حصريا على موقع مارادونا.com. شاف الاساطير صراصير في الحرب واخد تقدير يغلط تكسب تقرير. ايوه المنطقه منطقتي والشارع شارع. عايزين تعرف انا مين ومنين؟ انا من مينا ببصر وعيلتي عيله مرعي. افيجو دخلاوي ابعتها لهم الاخبار. فيجو دخلاوي زلزال مركز ارض الابطال مش بنصاحب اندال واللي جه معنا في جدال بيقدم متدول وفي جيت عالم مشهور وفي ثانيه بقيت الدور تيجي نسرت روح عصفور ما تفهم مين البس الجيوش مهين جيت نجيالي يا شبلنا يدوس كتيبة ما بيناخدش بلا سامي سامح بمرعي ده عارف ما في عدنا بنفس احنا الجبابرة بتسايسنا دمنا يا ابني والله حبيب اخوات بشوات ولاد بشوات وبنثبت في الصدمات ما تاكلش معنا عصابات ومافيا شبير شايف الاساطير صراصير في الحرب واخد تقدير تغلط تكسب تقرير عافية انا في مجالي مختاري مش شام عليكو تحتاري مين في فريقي مشترك الا اللي قلبه كان نيدي مرميش فلوسي عالحري صايح في نفسي مستقيم انا الزعيم مالي زعيم معروف بان انا المخيم قاعدين نصطاد تعبين غير الناس التانيين مش باجي بسكنتين انا جاعد تنزل من عيني دموع اصل انا مش نفس النوع انا لسه ولا موضوع اجامل بعقل انا اجيب السفين بمخ اسوقك يا مدي القلب لنايا تحسينا مش اي حرب تبقى سهلة السيرة اغلى من المسير وانا كاني ناس كتير وكل ده حسد وغير انا مش بتيل عد موت مرشد ومالوش امان وسد الوالده كمان في الارشاد واخده نشان وعد مكروه مسكوا الاشبال ضربوه طلع عين اللي جابوه لو يحبس حد اتوه ونفض لما بحر افترس اللي انتوا في ده من فلوس انا بصراحه مش حاسسكم مهما عملتوا من نصاب هنا السلاح ماشي بمواش وضعك يا صاحبي مش مباش حطيت نفسك مع المدمر اصل انا من تمن عجب روح قلبي ليه تبعد خليكي جنبي فرحي خلي حياتي بمبي انت بتبتك تتحبي يا عمري ودعنا لم مفيش وداعا للتخفيش وكلام مع غيرها مفيش ده اخري فارس جيتكم قلامي ولاد جيتكم مش طايقني واي حد بيبعد عني اصل الكلام قدامي بحدود ما بعش صاحبي لاجل انت وبمشي من غير الحمايه لو جت معاك قبضايا تطلع من عندنا مفهوم انا ابن ناس جدع بطابع واسال عليا جوا الشارع ضد العريس لسامح بمرايا مين البصل اسمه عمله سامح بمرق الليلة فرح اليوم ده هنحتار في الشهر اللي هيزعل مش هسامحه ما دي اخوه مش مجامل حسن مرقي ده كابوالي واي خصم لا يبالي انت علينا والله غالي ما نروحش خطوه الا بيه علي مرقي كينج في النزاهه البصل تتو جواها ابسعي دخلك متاهه احزن في يوم يغضب عليك القائد حسن باشا مارا وابنه ده سامح بمارا لكل الناس ليكم بتدعي عريسنا عامل مليونين الهام بريدي دولة حر من البصل ميت الف مار دحمة مرعي لوحده جرة اسد وبايع الودي تحمو مرعي مش شنتلة من البصل قيام وقتلة القبري يعني سنتلة ضربها ناس جالي علي خطر في غاية الخطوة فارس ويكسب اي فورة الفارس اللي ما فيش منه الاسطورة فتح الاسطورة فدك فلوسي او جيوشي ابويا حطه بين رموشي الاكسلانس سامح الموشي هتضايق وتدفع الفاتورة ده راجل بس ساوي مية اخويا مش بيقول علي الكنج ده الساسو عطية رخمه بكمة الرجولة ابراهيم البرع المتمد ضربته دي ملهاش مساك مسجد ما تعملش فيها دراكولا فتحي جمعية دا المجام ما خدش من البشر اوامر من البصل مخزن عامر على حم فيصل جاي مسان وقت العروبة افمان جدع ملوش في الخيانة سولتو تبقى غير متان على حم سعد مسارة عشان ده شق مش شاي بيمشى ناس بدون بطايا عشان احنا ماركة مسجلة عامر الصياد فوق التمام المحترم ابراهيم عزام اصل انت فوق الاحترام ممنوع وسطنا الحنجلة ممنوع وسطنا الحنجلة حصريا على موقع مهرجانات.com